نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. هذا التبويب وضعه المصنف رحمه الله تعالى بعد الترغيب في التلبية وبعد الترغيب في رفع الصوت بهذه التلبية التي هي من شعار الحج. وناسب أن المسلم إذا لبى رأينا أنه يقف عن التلبية إذا دخل ديار مكة، وقد رأينا هذا بأدلته أن المحرم يبقى يلبي ويكبر ويسبح حتى يدخل ديار مكة. فإذا دخل ديار مكة ودخل المسجد الحرام كان أول شيء يبدأ به هو الطواف بهذا البيت العتيق. فناسب أن يأتي المصنف رحمه الله بعد ذلك بأن يرغب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. ونبدأ بأول حديث إذ فيه الترغيب في الطواف بالبيت، وكما بينا في المجلس الأخير أن المصنف إذ يذكر هذه الأحاديث تحت الترغيب في الحج، ووجه الترغيب في الحج منها أنه إذا رغبك في التلبية فلا بد أن تحج، إذا رغبك في الطواف فلا بد أن تحج، إذا رغبك في استلام الحجر الأسود وغير ذلك فلا بد أن تحج. وكأنه يقول الترغيب في الحج لما فيه من هذه المناسك ومن هذه الشعائر. وبدأ بأول حديث وفيه فضل الطواف، والطواف فيه من الأجور ما لا يعلم به إلا الله، فإما أن يكون الأجر ثابتا في فعل الطواف نفسه أي في الخطوات في الطواف هذه، أو يكون الأجر فيما هو من أفعالك أثناء الطواف. إذن عندك أجر إما لطوافك نفس الطواف، هذا المشي نفسه فيه أجر عظيم كما سنرى، وهناك أجر آخر هو من أفعالك أثناء الطواف عندما تطوف تفعل هذه الأشياء، وهذا ما سنرى من استلام الحجر والركن اليماني والذكر وغير ذلك. إذن فالطواف يفضل من جهتين اثنين: من جهة نفسه أولا طواف فيه أجر، ثانيا لما فيه من مصاحبة الأعمال الطيبة. وقد جاء في منتقى بن الجارود بسند حسن عن عائشة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف والسعي لإقامة ذكر الله، إنما شرع السعي والطواف لإقامة ذكر الله، فهو من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى. والطواف لابد أن نعلم أن هناك أنواع أربعة للطواف، فهناك طواف القدوم، وهناك طواف الإفاضة، وهناك طواف الوداع، وهناك طواف التطوع. أما طواف القدوم فإنه يختلف حكمه باختلاف النسك الذي تريده، فمثلا الذي يحج مفردا يعني يأتي بحجة فقط، هذا لا شك أن طواف القدوم له ليس بركن، ليس بركن، إنما العلماء منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب، لأنه لماذا هو يريد الحج، والحج ليس من أركانه طواف القدوم. إذن على من يجب طواف القدوم ويعتبر ركن له؟ هو المعتمر، المعتمر طواف القدوم له ركن. لو يأتي الإنسان بيت الله معتمرا ولا يطوف طواف القدوم فهذا لم يعتمر. كذلك الحاج الذي يحج متمتعا، فلا شك أننا نعرف شو معنى التمتع. التمتع هو أن يبدأ الحاج بعمرة ثم يتحلل ثم يهل بحجة. فلا شك أن طواف القدوم بالنسبة إليه ركن كذلك. فهم إذن طواف القدوم يختلف حكمه باختلاف النسك الذي تريده. أما طواف الإفاضة فلا خلاف بين أهل العلم أنه ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بل يسمى طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، يعني هو الصح طواف الإفاضة، فهذا ركن. وهناك طواف الوداع رأينا حكمه فيما سبق، طواف الوداع والأجر الذي رتب الله تبارك وتعالى عليه، حيث إن الإنسان إذا طاف طواف الوداع يأتيه ملك من خلفه ويضع يديه بين كتفيه ويقول له اعمل فيما بقي فقد غفر الله لك ما قد مضى، اعمل فيما بقي فقد غفر الله لك ما قد مضى. وبينا أن طواف القدوم طواف الوداع واجب وليس ركنا، أي إن الإنسان الذي يترك طواف الوداع يمكن أن يجبره بدم، أي عليه دم يذبح شاة ويهديها لفقراء الحرم. فإذا طواف الوداع واجب، طواف القدوم قلنا يختلف باختلاف النسك، طواف الإفاضة لا شك في أنه ركن. أما بقى نوع الرابع طواف التطوع، قلنا الطواف عبادة مستقلة، يعني لو كنت جالسا في المسجد الحرام وأردت أن تطوف بالبيت فطوف بالبيت، فالطواف مثل الصلاة. هل يمكن أن يمنعك أحد من الصلاة إذا أردت أن تتطوع مطلقا؟ تطوع. كذلك الطواف بالبيت عبادة مستقلة، من استطاع أن يكثر منه مو فليكثر، هذا يسمونه طواف التطوع، ولا شك أنه مستحب، لا شك أنه مستحب. ولكن قبل أن نعلم الأجر الذي فيه، قبل أن نعلم الأجر الذي فيه والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه فيه الترغيب في الطواف، لابد أن نعلم أن الأجر دائما لا يثبت إلا بشروط. الشرط الأول بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون الإخلاص في العمل، ثانيا أن يكون هذا العمل صوابا موافقا للسنة. فلابد للمسلم إذن أن يعلم ويتعلم شروط هذا الطواف وواجبات هذا الطواف وسنن هذا الطواف، فبقدر ما يكون حريصا على سلامة عبادته بقدر ما يحصل له من الأجر المرغوب فيه. فمن شروط الطواف وهي أعظم الشروط كما سنذكره، هناك ستة شروط لكي يصح طوافك، لكي تقول قد طفت بالبيت، باش تقول يعني صح طفت بالبيت هناك أشياء لازم تعرفها. فأول شيء يجب عليك أيها الحاج أو أيها المعتمر لكي يصح طوافك وتنال هذا الأجر هو الطهارة. الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لا بد أن تكون طاهرا من الجنابة وطاهرا من الحدث الأصغر، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا لا يشترط، بل قالوا الطهارة إن تركها يصح طوافه، الحنفية هؤلاء قالوا هذا. لكن الصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، جمهور. ولابد الإنسان أيضا أن ينزه نفسه وبدنه وثوبه من النجاسة كأنك داخل في صلاة، فشرط الطهارة شرط للطواف. واستدل الجمهور بأدلة منها ما رواه الترمذي والحديث معروف عندكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة، وفي رواية الطواف حول البيت صلاة، فسماه صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. يعني شو الفرق بين الصلاة والطواف؟ أن الصلاة لا يحل الكلام فيها وأن الطواف يحل الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف هذا صلاة، فهو صلاة. وهذا الحديث قد طعن فيه بعض أهل العلم رحمه الله، مثل الترمذي أشار إلى أنه موقوف، بعد ما رواه رجح أنه موقوف على ابن عباس. فلربما جاءك أحد وقال هذا رأي ابن عباس، هذا من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله والحافظ ابن حجر، بين بأن هذا الحديث صحيح. والذي أعله بعطاء إنما أعله لغفلة ظنا منه أن عطاء قد حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه. والذي يروي هذا الحديث عن عطاء بن سائب هو سفيان الثوري، وسفيان الثوري إذا حدثك عن عطاء فخذ، لأنه لماذا حدث عنه قبل أن يختلط، والاختلاط هذا يعني إنسان يتلف العلم تام. يحدث إنسان مثلا بالعادة أنه يحدث من الكتاب، يحدث من الكتاب لم يمرن نفسه على الحفظ، يحدث فقط من الكتاب، فلو نزعت منه أنه الكتاب لذهب علمه أو نصف علمه، فيختلط عليه، يدخل حديث في حديث ويدخل لفظ في لفظ، يحدث هذا خاصة في أيامنا هذه. فلا شك أنه الآن لو تذهب بالكهرباء ضاع العلم، لو كذلك هذه لو تذهب الآن الكهرباء يضيع العلم. يعني قلنا لكم الآن مو بس الدجاج اللي هو من كهرباء، حتى العباد من كهرباء، حتى الأئمة تاع كهرباء. فلو يذهب الكهرباء الآن غير ما أروحوا لدياركم، مش عارف ما لازم نتخرب، ما ناش حافظين هذا صح ترغيب الترغيب، ما أنا حافظي ولاش تذهب الكهرباء كل حد يروح للدار، مفهوم؟ فهذا الاختلاط، الاختلاط ما تاخذوش غير تروح تفتشي ما تاخذوا ولاش ولاش، ما دام كاين النور يلا. فلاحظ الاختلاط، حدث عنه سفيان الثوري قبل أن يختلط عليه العلم، فقال علماء الحديث من حدث عن عطاء قبل اختلاطه فلا شك أنه حجة. إذن فهذا الحديث صحيح، وذكره الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الترغيب كما سيأتي. ثانيا، فرضا لو هذا الحديث، لو أن هذا الحديث كان ضعيف، فرضا ليس هناك فقط هذا الدليل على اشتراط الطهارة للطواف، ليس فقط هناك هذا الدليل، بل هناك دليلان آخران. أما الدليل الثاني فهو ما درسناه من قبل، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ذهابها وخروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وهي كانت تريد العمرة والحج، خرجت قارنة فنفست أي حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج خلاص، غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فاشترط لها يعني ما منعها منه وهو طواف بالبيت لأجل أنها حائض، فكأن الطواف مثل الصلاة لا تصح من الحدث، لا تصح من من كان محدثا. لذلك تروي هي نفسها كما في صحيح البخاري ومسلم تقول رضي الله تعالى عنها إن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا حكم مهم أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة. وثانيا يشترط أيضا لصحة طوافك أن تكون مستور العورة، هذا لا شك أن ستر العورة واجب، واجب خارج الصلاة داخل الصلاة، لكن نحن نحكي على الآن إذا كان إنسان بمفرده مثلا هل يشترط عليه أن يشترط عليه أن يستر عورته عند الطواف والصلاة؟ نعم، فستر العورة شرط في الطواف كما أنه شرط في الصلاة. وتذكرون سبب نزول قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة استروا عورتكم، استروا عورتكم، نزلت في المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عوراتا، كانوا يطوفون بالبيت عوراتا. لذلك ستر العورة شرط من شروط الطواف. فجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حجته التي حجها مؤذنين، أي معلمين، نعلم الناس مؤذنين يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا جعل العلماء كلهم يشترطون ستر العورة في الطواف. ثالثا لا بد أيضا أن يكون الطواف سبعة أشواط، فلو إنسان ترك لا أقول شوطا، ما أقول شوط، ترك خطوة واحدة، خطوة واحدة قبل أن يكمل الشوط، لأن هناك حد تبدأ منه حد تنتهي إليه، فلو ترك خطوة واحدة لما أجزأه طوافه، بل عليه أن يكمل تلك الخطوة، لا بد عليه أن يكمل تلك الخطوة. ففي أي شوط ترك خطوة واحدة لم يجزه ذلك. وستأتي الأحاديث التي تأمرنا بإحصاء الأشواط، أنه نحصي الأشواط، مفهوم؟ سيأتي حديث فيه الأمر بإحصاء والترغيب في إحصاء الشوط، أنك تحصي هذا الشوط. رابعا الشرط الرابع أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، من الحجر الأسود وينتهي إليه، يعني يجعل الحجر الأسود هو الغاية التي يبتدأ منها وهو الغاية التي ينتهى إليها، ويجعله عن يساره، يجعل الحجر الأسود عن يساره ويبدأ منه ثم ينتهي إليه، فهذا الشوط ثم ينتهي إليه هذا الشوط حتى الشوط السابع ينتهي إليه. هذا قد أتم سبعة أشواط، ولو ترك خطوة واحدة لما أجزأه ذلك الشوط. إذن رأينا الطهارة، سترة العورة، ثالثا لا بد من سبعة أشواط، رابعا لا بد أن يبدأ أشواطه من الحجر الأسود وتنتهي إليه، خامسا أن يكون الطواف خارج البيت. نحن نعلم أن الطواف صلاة، لكن لا يقاس الطواف على كل الصلاة. صلاة هل تصح داخل الكعبة؟ واحد حب يصلي داخل الكعبة، هل تصح الصلاة داخل الكعبة؟ نعم تصح الصلاة داخل الكعبة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين، ونقل لنا هذا أسامة بن زيد ونفاه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. يعني واحد شاف واحد ما شاف، لذلك العلماء يقولون المثبت يقدم على النافي، شاف رأى شاف شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فهل هذا يعني أن الإنسان يمكن أن يطوف داخل البيت؟ قد يقول قائل يمكن الإنسان يطوف داخل البيت، نعم. اليوم تعرف أن الكعبة ليست مبنية على أساس إبراهيم، ليست مبنية على أساس إبراهيم، فبناؤها ناقص. هناك حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل هذا لابد أن تطوف وراء الحجر، لا تطوف داخل الحجر. لو طفت داخل الحجر فقد طفت داخل الكعبة، لأن الكعبة المفروض تصل إلى الحد الذي هو عليه اليوم الحجر إسماعيل الذي كان يقوم عليه إسماعيل كي يناول الحجر أباه، فهذا يسمى حجر إسماعيل ترونه اليوم مع الكعبة. هنا الناس طوف من وراء الحجر، لا يطوفون داخل الحجر. لو إنسان طاف داخل الحجر هل يعتد؟ لا يعتد ذلك الشرط، لا يعتد، لأنه طاف داخل البيت. وعندنا حديث في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت، الحجر من البيت بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الحجر من البيت. والله عز وجل ماذا أمرنا؟ قال وليطوفوا داخل البيت ولا يطوفوا بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. سادسا الموالاة بين الأشواط، لا بد أن يوالي المسلم بين الأشواط، يعني لا يعني يأتي بالشوط الآن ثم يذهب يحدث زميلة أو صديقة ثم يعود كم الشوط بعدين، لا بد من الموالاة في الأشواط، لا بد من الموالاة في الأشواط هذه. كما أنه لا يجوز الفصل بين ركعتين، كما لا يجوز الفصل بين ركعتين يعني تنوض تروح تفري شغلك وتجي تعود تكمل ركعة، لا بد من الموالاة. فإلا لعذر، قطع الإنسان الشوط هذا لعذر، مثل عذر حسي أو عذر شرعي. عذر حسي كمرض شديد أو تعب شديد، فهنا للحاج المعتمر له أن يجلس ويرتاح قليلا ثم يستأنف شوطه، هذا عذر حسي، عذر حسي. وعذر شرعي كأن تقوم الصلاة، تقوم صلاة فريضة أو صلاة جنازة، تقطع الشوط بتاعك، تقطع طوافك ثم تذهب للصلاة ثم تعود تبني ولا تعيد، تبني على ما مضى من أشواطك هذه. أما أن تقطع الأشواط هكذا بلا عذر فلا شك أنه لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه قطع أشواطه، بل ثبت عنه أنه والى بين الأشواط كلها يرحمك الله، والى بين الأشواط كلها. لكن قلنا يجوز أن يقطع المسلم هذه الأشواط لعذر، كما جاء في سنن سعيد بن منصور رحمه الله بن مصنف بن أبي شيبة عن ابن عمر، طبعا يقص لنا هذا حميد بن زيد رحمه الله، يقول رأيت عبد الله بن عمر طاف بالبيت ثلاثة أشواط أو أربعة ثم جلس يستريح، فقام فبنى على ما مضى من طوافه، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. فهذا يدل على أنه يجوز القطع لعذر حسي، فذلك العذر الشرعي. فقد روى ابن أبي شيبة عنه أيضا أنه أقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم بنى على ما مضى، وبهذا أفتى عطاء رحمه الله تعالى. سئل عن رجل يطوف ثم حضرت صلاة الجنازة، فقال يخرج يصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. فهذه أشياء يسر من الله، طبعا يدل عليها يسر الشريعة، أصل عام في الشريعة وما جرى عليكم في الدين من حرج. إذن هذا فيما يخص ماذا؟ أمور لا بد للمسلم أن يراعيها في طوافه، وإلا لم يصح طوافه وكان عمله مردودا عليه. وهناك سنن، وسنن هذه ما سنأتي عليها من خلال بعض الأحاديث هذه، لأنه الأحاديث هذه فيها ترغيب في الحج ويرغب في الحج من خلال بعض المناسك. نأتي في بيان بعض السنن التي تتعلق بالطواف. وأول سنة هي أن المسلم عليه إذا بدأ أن يستقبل الحجر الأسود، هذه سنة، تستقبل الحجر الأسود والركن اليماني، طبعا تستقبل الحجر الأسود واستلام الحجر الأسود، استلامه باليد والركن اليماني. سنرى لماذا سمي الركن اليماني بالركن اليماني، ولماذا سمي الحجر الأسود بالحجر الأسود. المهم استقبال الحجر الأسود تستقبله، وسيأتي الأذكار، ستأتي الأذكار إن شاء الله تعالى في بيان ماذا تقول. وإذا طفت تستلم هذا الحجر زائد الركن اليماني، زائد ركن اليماني. فالكعبة لها أربعة أركان، لا أربعة أركان لا شك، لأنها كعبة أربعة أركان، ركن يماني، وعندنا ركن بتاع الحجر الأسود، وعندنا ركنان الشاميان من جهة أخرى، ركن اليماني وعندنا ركن بتاع الحجر الأسود يسمى الركن العراقي لأنه صاد للعراق، وركن اليماني صاد لليمن، وركنان الآخران من جهة أخرى صادين للشام، فسمي الركنان بالركنين الشاميين. فهذا استقبال الحجر الأسود واستلام الركنين، استلام الركن اليماني والحجر الأسود. لكن خص الحجر الأسود بأشياء، خص الحجر الأسود بأن يستلم ويقبل، بأن يستلم زائد على الاستلام أنه يقبل، والركن اليماني لا يقبل إنما يقبله الجهاد، إنسان جاهد بالسنة يقبل الركن اليماني. فكذلك إذن خص الحجر الأسود زيادة على الركن اليماني بأشياء التقبيل ووضع الخد عليه، إنسان كما قلوا إحنا تكب عليه بوجهك، تكب عليه بوجهك تستلمه، وأن تمست إذا مسسته بيدك ولم تستطع تقبيله فقبل يدك، يعني إما أن تقبله وإما أن تستلمه وتقبل يدك، وإن عجزت عن ذلك فإنه لك أن تمسه بعصا معك، تمسه بعصا، وإن عجزت عن ذلك كله فأشر إليه، أشر إليه بيمينك قائلا بسم الله والله أكبر، تقول بسم الله والله أكبر. هذه الأشياء التي ذكرناها تدل عليها عدة أحاديث، وسترون الفضل الذي من وراء تقبيل الحجر الأسود واستلامه. من خلال عدة أحاديث اكتشفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا هذه الأشياء، يعني قبلوا الحجر الأسود، استلموا الحجر الأسود، التزموا الحجر الأسود، لمسوا استلموا الحجر الأسود بالعصا أو أشاروا إليه. فأولا في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة عن ابن عمر، أو قال عن عمر بن الخطاب، عابس بن ربيعة يروي لنا هذا عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا يعطينا عمر بن الخطاب درسا عظيما، درس عظيم. أولا أن الجمادات هذه لا تنفع، لا تنفع المسلم شيء إلا بإذن الله، فيوم القيامة قد ينفعك هذا الحجر لكن بإذن الله. تعرف كيف؟ الله عز وجل يبث فيه روحه ويجعل له لسانا وشفتين ويأتي ويشهد لك بالصدق، يشهد لك يوم القيامة بالصدق كما سيأتي معه. إذن نفعك الله به، فهم نفعك الله به، لا تنفع ولا تضر، يعطيك أن الجمادة هذه لا تنفع. وخاصة العلماء قالوا عمر الخطاب فعل ذلك قصدا ليبين للناس الذين كانوا حديث عهد الإسلام وغير ذلك، ليبين لهم أن ديننا قائم على توحيد الله وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما توحيد الله فنفي عن الحجر أنه ينفع ويضر، وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أني رأيته لو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. كأنه جمع في هذا الحديث لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله الحجر هذا لا ينفع ولا يضر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يقبل الحجر ففعلت. كذلك فيه بيان أننا علينا أن نعمل مثل ما عمل النبي، ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعقل العلة في ذلك، علينا ما دام صح لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما دام فعل فافعل، لا تسأل عن العلة، لا تسأل عن الحكمة، إن بدت لك الحكمة فاللهم بارك، وإلا فعليك الامتثال، فإن هناك أمور تعبدية جيء بها للاختبار يختبرك الله عز وجل. وإلا لماذا الظهر أربع ركعات والصبح ركعتين، ولماذا المغرب ست ركعات، ولماذا كان أشياء كثيرة جعل الله عز وجل ابتلاء للعبد، امتحانا له أيطيع أو أنه يتبع عقله الموهوم. فهذا حديث عظيم فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى على هدم كل ما يوحي إلى الشرك ومظاهره، كما أنه قطع شجرة الحديبية، شجرة الحديبية قطعها واختلط عندئذ الأشجار كلها، فترك الناس التبرك بها، خشية أن يأتي الناس أيامنا هذه شجرة الحديبية هذه خلاص يعني تعصاه لعيد الشجرة، سعيد شجرة الحديبية عجيب يعني شيء رهيب. إذا كان الحجر في غير بلاد الحرمين يعظم، الحجر والشجر في غير بلاد الحرمين يعظم، فما بالك لبلاد الحرمين. لا شك أن عمر بن الخطاب كان حكيما في قطع هذه الشجرة، لأنه الناس تظن أن بها بركة ليست في غيرها. كذلك هذا إذا الحديث فيه تقبيل في أنه قبل الحجر الأسود ونسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده، يستلم الحجر الأسود بيده ثم قبل يده، ثم قبل يده. إذا الله يعني هذا ما استطاع أن يقبل، لكن استطاع أن يضع يده على الحجر الأسود وقبل. وسنبين بعدين آداب الطواف، أنه إنسان ليس له أن يزاحم. صحيح أن ابن عمر ثبت عنه أنه كان يزاحم حتى يدمى أنفه، أن يخرج بالدم من الطواف، لكنه ما كان يؤذي أحدا، الناس يؤذونه، هو يدخل لكن ما كان يؤذي أحدا، بدليل أنه لو كان يؤذي أحد استطاع أن يقبل، اكتفى باستلام الحجر وتقبيله. فقال ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ما تركته منذ تركت رسول منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا فيه ماذا؟ الاستلام والتقبيل باليد فيشرع. كذلك ما رواه أحمد عن ابن عباس، أحمد عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أكب على الركن، أكب على الركن أي مثل الحضن مثل التحضين، ويضع عليه وجهه. هذا وش معناه أكب؟ لذلك الله عز وجل يصف ضبائي فما يمشي مكبا على وجهه، كب يكون على الوجه، كبكبوا أي وقعوا على وجوههم. أكب على الحجر الأسود يستلمه مثل ما الإنسان يعانق يعانق ابنه. فقال أكب على الركن الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر، ولولا أنني لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم، لولا أني لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك قبلك واستلمك قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك. ثم قرأ قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لاحظ صحابة رضي الله عنهم فعلوا هذه الأشياء وينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روى مسلم عن سويد بن غفلة رحمه الله قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، التزمه بمعنى مثل ما تلتزم الإنسان، والتزمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أو يخاطب الحجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. الحفي هو الإلحاح على الشيء، يعني يلح عليك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدور يدور يليلك يلتزمه، يدور يدور يأتي لك. هذا شمعة الحفي لو كان بحفية أي إكثار من العطاء، الله عز وجل يعطيك مرة يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك، هذا شمعة الحفي، وكأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، كأنك تسأل يعني ليش شوفها بدأ يقول بالإنسان تسأل دائما عنها مسألوك فهم، كأنك حفي عنها، ليش شوفها بدأ يقول كأنك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم رأوك تفعل ذلك فهم. هذا معنى الحفي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا. في الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن هي العصب، يستلم الركن بمحجن، إذا ما استطاع أن يستلمه باليد فيستلمه بالمحجن. وفي السنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الركن، أشار إلى الركن، فهذا من عجز عن الاستلام، من عجز عن التقبيل، من عجز فليشر إليه، فليشر إليه. طبعا هذا خاص بمن؟ بماذا؟ بالحجر الأسود. أما الركن اليماني فلم يشرع لك إلا استلامه، تضع يدك عليه، تضع يدي عليه، أما أن تضع خدك عليه فلم يصح، أما أنك إذا لم تستطع أن تستلمه تشير إليه هذا لا يصح. وتكلمنا عن طائفة إشارية، فهناك طائفة إشارية تحج بيت الله الحرام في هذه الأيام، يعبوا غير يشير، ما يسمون طائفة إشارية فهم، يعبوا غير يشير، يعني المهم أي حاجة يشيروا إليه، حتى لو أنت أشرت إلى صاحبك تقول تعال لا يشوفوا يدهم لا يولي يدروها واش تحمل. إنسان يعرف أين يشير، لا يشير إلى الركن اليماني وإنما يشير إلى الحجر الأسود. لكثرة الأحاديث هذه شوفوا يا أخوان الطواف ذاته فيه أجر، زيد شد الأعمال، ما هي الأجور التي فيها؟ لكثرة هذه الأحاديث ذكر المصنف رحمه الله أحاديث طيبة تبين لنا فضل هذه الأعمال مما يثلج الصدر ويشرح القلب. ولكن هناك أحاديث ضعيفة هناك أحد ضعف مثل أشهر أحاديث هذه الضعيفة أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا حديث ضعيف كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود وفي السلسلة الضعيفة الجزء الأول وفي ضعيف الجامع. هذا حديث لا يصح، ولو صح لكان له تأويل آخر أنه يمين الله في الأرض. عند من صححه قال جعل الحجر الأسود بمثابة اليمين التي يقبلها الزوار والوفود إذا قدموا على الملوك. ماذا يفعل الزوار والوفود إذا قدموا على الملوك؟ يقبلون أيديهم. كذلك هذا لو صح، كذلك الحجر الأسود جعله الله عز وجل بمثابة اليمين التي تقبل من الملوك فيقبلها العبد. هذا ما كان ما استفهم الحديث من شمتها هو اليمين بعد. وهذا يذكره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة في بيان أن مثل التأويل هذا لا يعد تأويلا مذموما، هذا ليس بتأويل مذموم، لأنه هذا مما أمسكه المبتدعة كالأشعرية والمعتزلة على أهل السنة. قالوا وقد أولتم بعض الأحاديث مثل الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قلتم ليس المقصود بأنه يمين. قلنا هذا يدل عليه النقل والعقل، يدل عليه نصوص كثيرة بأن الله عز وجل ليس هذا الحجر الأسود خلقه من الجنة وأنه أنزله من الجنة، مستحيل تكون هو يمين الله في الأرض. هناك أدلة، ليس كل تأويل مذموما، هناك تأويل واجب تقول به، هناك تأويل واجب كهذا، هذا لو صح والتأويل فرعه التصحيح، أما لو لم تصح هذه فلا تبالي بتأويله. إذن ذكر رحمه الله بوب فقال الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني. بينا ما معنى الركن اليماني، لاحظوا النسبة اليماني، ويجوز تقول اليماني هو الأصل، الركن اليماني نسبة إلى اليمن. الذين قالوا اليماني هذه زادوها كما زادوها في الري نسبة، قالوا الرازي مثلا نسبوا إلى كثير من البلدان زادوا ألف، وهذه الألف عوض من الياء المشددة، فلما تقول جزائري ولا جزائرية بالتشديد لازم ياء النسبة مشددة، ياء النسبة مشددة، مش تقول دمشقي ولا دمشقي، دمشقي. إذا أضفت الألف فانزع الشدة، قول الركن اليماني، إذا نزعت الألف دير الشدة، الركن اليمني، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، ما تقولش الركن اليماني. هذه لغة حكاها سيبويه لكن ضعف العلم، قالوا ضعيفة جدا. لماذا أتكلم هذه؟ ركن اليماني، الترغيب في استلام الحجر الأسود وركن اليماني، ويسمى يعني أيضا الركنين كما ستأتي بعض الأحاديث، يسمى الحجر الأسود وركن اليماني بالركنين اليمانيين للزوج، لأنهما من جهة اليمن. وإن كان في الحقيقة الحجر الأسود صاد لجهة العراق، لكن تغليبا كما يقول الوالي الأم والأب، وش اسمهم؟ الأبوان. شكون هما أبوان؟ الأب والأم، يعني صح نعرف الأب وحده والأم وحده. قالوا هذا أسلوب التغليب، أسلوب التغليب، الأبوان على الأب والأم. القمران شكون هما؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر. الأسودان تمرون ماء، العمران أبو بكر وعمر يغلبون، هذا يسمى أسلوب التغليب معروف. كذلك الركنان اليمنيان، يقصد العلماء بهذا الركن اليماني والحجر الأسود، وإنما قال الركنان اليمنيان تغليبا فقط. أول حديث ذكر المصنف لنعلم أجر الطواف وأجر استلام الحجر والركن اليماني عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر ما لي أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا، وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم ومن طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. من طاف أسبوعا سيتش ويصلى ركعتين كان كعدل رقبة. وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. هذا الحديث رواه أحمد وهذا لفظه، والترمذي ولفظه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنها بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هناك روايات كثيرة في هذا الحديث سنأتي عليها. نبدأ نشرح. عبيد بن عمير يسأل ابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد منه؟ أنه لا يشرع استلام غير هذين الركنين. ما يجيش إنسان يستلم ركنين الشاميين، إنما يستلم ركنان اليمانيان. وهذا ليس محل اتفاق، باش ننتبه إنسان يكون على علم. يعني الاستلام الأركان الأربعة مشروع أو ليس بمشروع. قديما قبل أن تظهر الأحاديث بهذه ولا تنتشر، كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستلمون جميع الأركان، يستلمون جميع الأركان، ركنين شاميين وركنين يمنيين، يستلموا كل شيء. طبعا لماذا؟ يقول القاضي عياض هذا قبل أن تنتشر السنة، قبل أن تنتشر الأحاديث. ولا شك أن بعض الناس يخفى عليهم بعض أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فقد اتفق العلماء على أنه لا يستلم إلا الركنان اليمنيان. ثبت هذا الفعل كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى، وذكره الحافظ أيضا، أن استلام الأربعة أركان ثبت عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك والحسن والحسين بن علي بن علي رضي الله عنهم، هذا من الصحابة، وسويد بن غفلة من التابعين. ويؤيد هذا سؤال هذا التابعي، ماذا قال ابن عمر؟ ما لي لا أراك تستلم إلا الركنين اليمانيين، كأنه رأى غيره يستلم الأركان الأربعة. وأصرح من هذا ما ذكرنا في دروس التفسير، عندما سأل عبيد بن جريج ابن عمر فقال له إني أراك تفعل أربعة أشياء لا يفعلها غيرك، لا يفعلها غيرك، إنك لا تستلم إلا الركنين اليمانيين، وتنتائل السبتيتين تكلمنا عليها، وتصبغ بالصفرة، ولا تهل إلا يوم التروية. أربعة أشياء موجرة غيرتها. مش تفهم من هذا الحديث أن غير ابن عمر كان يستلم الأربعة أركان. إذن في المسألة يا أخوانا كان يفعلها بعض الصحابة، لكن الأمر استقر كما نقول بعد انتشار العلم وظهر السنة، استقر الأمر على أنه لم يستلم، لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذين الركنين. فقال إن وسمى قال الحجر الأسود، وسنرى لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم، سودته خطايا بني آدم والعياذ بالله، أنزله الله من الجنة أبيض كما سيأتي، وسودته خطايا بني آدم. والركن اليماني بانت لنا سبب تسميته. فقال ابن عمر إن أفعل، إذا فعلت هذا الأمر فإني سمعته، أو فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما، واستلامهما وضحته رواية أخرى إن مسحهما، أي هكذا تمر اليدين مثل ما تمسح الخفين، شوف مسحات تمسح عليهما هكذا، إن استلامهما وفي رواية مسحهما يحط الخطايا، يحط الخطايا. هذا فضل أثبته ابن عمر، لكن ستأتي روايات أنه سيشهد لك يوم القيامة يحط الخطايا. صور يعني مثل ما عبز قفلة هكذا، قفلة هذه غير تعبزها يحط لك خطايا، زي تعبزها يحط لك خطايا، سبحان الله لا تزال تطوف حتى لا يبقى عليك شيء. قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا، والأسبوع هنا ليس المراد به سبعة أيام، مش المرض من طاف أسبوعا ترى تقول أيام من السنة الطواف أسبوع، لا، أسبوع بمعنى سبعة أشواط. والعرب تقول طاف سبعا طاف أسبوعا طاف سبوعا طاف سبوعا أسبوعا وسبعا، بدليل روايات أخرى. فعندنا في نسخة في الترمذي سبوعا، وعندنا في رواية أبي يعلى وغيره طاف سبعا، ورواية ابن حبان أيضا طاف سبعا. ومن طاف أسبوعا أي طاف سبعا. شوف أن الإنسان قد تخفى عليه، يعني أنت كي تقرأ هذا الحادث بلا ما تشوفه ترجاش العلماء وش تقول طاف أسبوعا، أي جوز طوف سمانة وتفسرها لهم سمانة، وعلى سمية سمانة لمن سمانة الله. من طاف أسبوعا، لكن شوف كيف يقيد يحصيه، من طاف أسبوعا يحصيه أي يعده، في إشارة إلى أنه ينبغي إحصاء هذه الأشواط ولا تزد عليها ولا تنقص. أما إن نقصت فلا يجزئك أما إن زدت فقد ابتدعت في الدين، هذا مع علمك إذا كنت تعلم. إن نقصت من الأشواط، ذكرت درت غير ستة، أو أنقصت خطوة، قلنا هذا لا يزد، الشوط هذا لابد أن تكمله. إن زدت وأنت متعمد فقد ابتدعت في الدين. إذا فيه دليل على أن العبادات المقيدة لا تجوز زيادة عليها. العبادات المقيدة مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هل قيدت؟ لا، تجئ بها إن شاء الله 10,000 مرة قولها لا حول ولا قوة إلا بالله، شحال من خبرة تقولها؟ ما قالش، قال قول وخلاص. إذن هذا يسمى عبادة وذكر مطلق غير مقيد، قلها ما تشاء وكيف ما شاء. لكن التسبيح دبر الصلوات، هل جاء مقيدا أو مطلقا؟ جاء مقيدا من جهتين، من جهة تخصيصه بالصلوات المكتوبة كما في الصحيحين، من قال دبر كل صلاة مكتوبة قيد بالصلاة المكتوبة، ثانيا قيد بعدد محصور. بلايت إنسان يأتي مثلا ب300 400 يقول زيادة الخير خيران، لا أنا أقول زيادة الخير صارت شر، لأنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء هذا الزائد هل يبطل العمل أو لا يبطله؟ هل يبطل العمل كله أو لا يبطله؟ فمنهم من قال يبطله كله، ومنهم من قال لا يبطله كله، والصواب هو التفصيل. الصواب الله تعالى عالم هو التفصيل. ننظر إن كانت هذه الزيادة مما يبطل العبادة، من شأنها أن تبطل العبادة كالزيادة على الصلوات. إنسان صلى الله 5 عمدا، وش تقول له؟ شفت أبطلت كل الصلاة. المفروض وش تقول له؟ المفروض تقول له صلاتك ربع صحيحة وخمسة باطلة، ما يمكن. فهم هذه عبادات لا تنفصل، إذا من شأنها لو زدت عليها تبطل، لأن عبادة لا تنفصل. فهم لا تنفصل يعني لاصقة، 4 لاصقين لو زيد عليهم عمدا باطل. أما لو كانت من شأنها أنها لا تبطل في زيادة عليها كالتسبيح، مثلا إنسان سبح تدخل بركة عنده وتلاقني 500 مرة يسبح 500 مرة يقول، تقول له تؤجر على ما وفقت فيه السنة وتأثم على ما خالفت فيه السنة، والميزان عند الله، لعل عملك هذا الزائد يكون أضعف من السنة فلا يبطله، ولعله يكون مكافئا لعله يكون أكثر، فلعل البدعة تبطل السنة تبطل العمل. لذلك يأتي العباد يوم القيامة بحسنات كأمثال قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنسان يحذر، ما يستسرش يقول لا وش فيها زيادة الخير، لا، عليه أن يتقيد. من طاف أسبوعا أي 7 يحصيه وصلى ركعتين، ورأينا ركعتي الدشوية سمينا ركعتي الطواف، أهما سنة أم واجبة؟ ركعتي الطواف سنة، ركعتي الطواف سنة خلافا للحنفية، الصواب أنها سنة ركعتي الطواف. ما هو الأجر؟ طفت 7 أشواط وصليت ركعتين، قال وتكلمنا عن ركعتين، كان كعد لرقبة، كأنك أعتقد رقبة. جاء تقيده في حديث ابن عمر الآخر من بني إسماعيل، كأنك أعتقد رقبة، رحت اشتريت إنسان 200 مليون، عبد تبع 200 مليون اشتريه وتقول له روح حر سبيل الله، كأنك تصدق باش 200 مليون، ومن أعتق عبدا أعتق الله من النار. فلا شك أن الطواف له فضل كبير، هذا فيما يخص طواف فقط وصلاة ركعتين. إذن قال وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما رفع رجل يقصد الطائف، كما جاء في الرواية الجاية، ما رفع رجل أي يطوف البيت قدما ولا وضع. هذا الإنسان يحتسب التعب ذلك، يحتسبه. ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات كل خطوة، ومحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. فانظر إلى هذا الفضل، كل خطوة تستعمل. إذا فيه ترغيب في الطواف، ولا يمكن الطواف إلا بقصد بيت الله عز وجل، ففيه ترغيب في الحج والعمرة. وفي رواية أحمد إن مسحهما كفارة للخطايا، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنها خطيئة وكتب له بها حسنة. إذن هذا فيه ذكر حسنة واحدة وخطيئة واحدة، لكن الفضل دائما يقول العلماء إذا تعارضت الأحاديث في الفضائل، الفضل الأعمال صحيحة، فتأخذ بالأعلى، لأن الله فضل الله يزيد ولا ينقص، دائما فضل الله يزيد ولا ينقص أبدا. فمثلا عندنا حديث قال من صلى مع جماعة له 25 درجة، جاء حديث 27 درجة، أيهما آخر الأمرين؟ 27. علاش ما يكونش آخر الأمرين هو 25؟ فضل الله يزيد ولا ينقص. فهم؟ ففي رواية من أحصى أسبوعا أي سبعا كان كعتق رقبة، وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حقا، يحط الخطايا حقا أي مثل ما تحط أوراق الشجر. هذا فيما يخص الأدب الأول. ماذا نكتشف منه؟ من أهم آداب الطواف وسنن الطواف استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. سيأتي أدب آخر يدل عليه هذا الحديث، حديث محمد بن المنكدر رحمه الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه، لا يلغو فيه بهذا الشرط، يعني ماشي طوف ما صعبك وتقصر على المال وتقصر على الدنيا، لا يلغو فيه، كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة يعتقه. هذا الحديث رواه الطبراني، سنشرحه إن شاء الله بعده. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن أدب وسنة من سنن الطواف ينبغي الحرص عليها وعدم تفويتها، ونستشف هذا الأدب وهذه السنة من خلال حديثين اثنين. الأول حديث محمد بن المنكدر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، ونلاحظ أنه رتب الأجر كعتق رقبة إذا ترك هذا اللغو كالأجر الثابت في فضل الجمعة أنها كفارة لما بينهما من الخطايا ونور وغير ذلك بشرط عدم اللغو، وإلا فمن لغى فلا جمعة له، فكيف ستكفر عنك الخطايا بين جمعتين؟ الشرط اشترط انعدام اللغو كأجر الصيام أيضا، ففي الصيام رتب الله تعالى فضلا عظيما على من ترك اللغو، ترك الرفث، ترك الفسوق، ترك السب، ترك الجهل، هذه الأشياء. فلا شك أن الطواف كذلك. وحديث آخر إن قد شرحناه من قبل هو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا الحديث رواه الترمذي واللفظ له ابن حبان، وقلنا هو صحيح، الصواب أنه صحيح. هذا الأدب هو أن الإنسان عليه وهو يطوف أن يكثر من ذكر الله تعالى، وذكر الإكثار من ذكر الله يؤمر به العبد في كل الأحيان، فلا نرى عبادة أمر العبد بالإكثار منها كذكر الله. فمثلا تستمع إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا، دائما يقيد ذكر الله بمعنى بالكثرة. ولما وصف المؤمنين والمؤمنات، لما وصف المؤمنين والمؤمنات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، حتى وصل إلى قوله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف كثيرا لازم تكون، وإلا المنافق يذكر الله تعالى، كان يذكر الله، الله وصفهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من قبل ذلك إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما قالش ولا يذكرون الله، لا يذكرون الله إلا قليلا. فكثرة الذكر مطلوبة في جميع الأحيان، فما بالك في هذا الوقت وأنت تطوف في بيت الله تبارك وتعالى. فالأفكار اذكر الله ما استطعت إلى ذلك السبيل، وحاول أن تجمع بين الأدعية التي فيها أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الجمع بين خير الدنيا والآخرة، ما في أحسن منها، يعني الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء، وكذلك يستحب قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، ما كانش ذكر أحسن من القرآن. الإنسان إذا طاف بالبيت عليه أن يكثر من ذكر الله ويدعو الله ويقرأ القرآن، أما أن يتحدث شيء آخر فلا، إلا أنه ترى كثيرا من الناس قلنا يبيعوها في الحرم، يبيعوها في الأسواق كتب كلها تأتي ببعض الأذكار الباطلة، مثلا الأذكار التي تشرع في الشوط الأول، الأذكار التي تشرع في الشوط الثاني ماشي الأولى، واحدة أخرى من جبتها من النبي أمس بعد تعب حالنا على الترمذي ودود وعطاء وطعنوا فيه، ولكن بتوري اختلط لا غير ما اختلط، أنت ما تجيب لي حديث غير عندك، هذه بتاع الشوط الأول الشوط الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، كل شوط عنده أذكار خاصة كتب تباع للأسف يتاجرون بالدين، هذه الإنسان يحذر منها فإنها أتت بالأباطيل. لا يصح أثناء الطواف وأنت تطوف البيت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمران اثنان، عندما ترى تستلم الحجر الأسود أو تشير إليه تقول بسم الله والله أكبر، رأيناه حديث مسلم الإمام أحمد كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله والله أكبر عندما يرى يستلم الحجر الأسود، نفهم عندما يستلم الحجر الأسود بسم الله والله أكبر، هذا الأول. ثاني ما تقوله بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، غير توصل الركن اليماني ماذا تفعل إذا كنت قريب منه؟ تمسح عليه صح؟ إذا كنت بعيد لا تشير الركن اليماني لا تشير إليه، تشير إليه إذا كنت قريب مسح عليه، ما كنت قريب لا تشير إليه، لكن عندك هنا ذكر تأتي به بين الركنين، فتأتي ماذا تقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودليل ذلك ما رأى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا شك أن هذا من أنفع الأدعية، يجمع بين خير الدنيا والآخرة، ولنفعه ولكثرة فضائل هذا الدعاء أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لاحظ كيف الله عز وجل يثني على الداعين بمثل هذا الدعاء. لذلك جاء في الصحيحين حديث أنس بن مالك قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أنس بن مالك يقول كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ومن أعجب الأشياء أننا نرى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه عن حسن نية وخوفا من الله تعالى استعجل البلاء. تعرفوا أن بعض الناس يستعجلون البلاء لجهلهم، لكن هذا الصحابي لخوفه الشديد من الله تبارك وتعالى، خوفه الشديد ماذا فعل؟ استمعوا هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة فرآه كالفرخ، شفت الابن فرخ صغير ابن الحمامة الصغير فرخ خاص مش هكذا يرتعد تعب ضعيف جدا، فرآه قال كالفرخ فقال له أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية؟ هاول تشوف، ما قالوش أما ذهب إلى الطبيب أما شربت أصبان، قال له جاء أول حاجة أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية. سبحان الله شو الدعاء ماذا؟ احنا ننسى الدعاء في المرة مباشرة، دعاء عنده رب سبحانه ما هو مصدر، لما مرض عادوه فقالوا أما رأيت الطبيب؟ قال من رأيته، ما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد، ما يسهل فعال لما أريد ما كانش فعال، فأنا يسألوا الله عز وجل يتخذون الأسباب صح، لكن يبدأون أول شيء بالدعاء. فقال أما كنت تسأل ربك العافية؟ فقال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الدنيا فعجله، ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، وإيش كنت راح تعذبني به في الآخرة عجله لي في الدنيا. لا إله إلا الله، قد يستحسن أحدنا هذا الدعاء. شوف تقوى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا، فقال سبحان الله ويحك لا تطيقه، سبحان الله ويحك لا تطيقه، في رواية لا تستطيعه، شو راح يطيق هذا الأمر؟ هذا هل دعوته أنا؟ لا، هل دعاه الأنبياء الأول لا؟ لماذا؟ قال شوف ويحك سبحان الله لا تطيقه. أما كنت تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرشد إلى هذا الدعاء، فأنت تأتي به بين الركنين فاحرص عليه. أفضل الذكر هو ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، إن شاء الله تبارك الله نكمل هذه الآداب وهذه السنة المتعلقة بالطواف وبما يتبعه في مجالس القابلة.